إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو الدرس السادس عشر مع أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي عليه رحمة الله تعالى. وقد وصلنا عند سؤال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: من أول الرسل؟ فأجاب عليه رحمة الله تعالى: أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. أورد المصنف عليه رحمة الله تعالى سؤالا يتعلق بالإيمان بالرسل، فقال: من أول الرسل؟ فأجاب عليه رحمة الله أن أولهم بعد الاختلاف. أولهم بعد الاختلاف يقصد بالاختلاف وقوع الشرك في الناس، فقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك وقع بعد آدم بعشرة قرون، والعشرة قرون الأولى كلها كانت على التوحيد، وسيأتي بيان ذلك فيما يلي من أسئلة المؤلف عليه رحمة الله تعالى. فقال: أولهم بعد الاختلاف، ويقصد أن أولية نوح في الإيحاء بالإيحاء للرسل لا بالإيحاء بالنبوة، فإن آدم عليه السلام كما جاء في حديث أبي أمامة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم: أهو نبي؟ قال: نعم، هو مكلم معلم، هو معلم مكلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على قوله بآيتين: الأولى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهنا بين ربنا سبحانه وتعالى أولية الإيحاء بالرسالة إلى نوح، ثم تبعه من تبعه من الأنبياء والرسل. كذلك قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، والنص الصريح في ذلك كما جاء في حديث الشفاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، أن الناس لما يأتوا إلى نوح يقولون له: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. وهذا نص صريح في ما أراد المؤلف ذكره والتدليل عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: متى كان الاختلاف؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لما ورد في السؤال السابق أن نوح هو أول الرسل بعد الاختلاف، أي بعد وقوع الشرك في الناس، أورده وأردفه بسؤال عن وقت وقوع الاختلاف، متى كان هذا الاختلاف؟ فأجاب رحمه الله تعالى بالأثر الوارد عن ابن عباس أنه قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق إلى آخره. وهذا الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما أثر صحيح، رواه ابن أبي حبان وابن جرير في تفسيرهما، وهذا أثر صحيح عن ابن عباس، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك أنه قال: بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق، وفي رواية: كلها على الإسلام، كلها على الإسلام. وكذا جاء مرفوعا عند ابن حبان من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، والمرفوع فيه قوله صلى الله عليه وسلم: بين آدم ونوح عشرة قرون. والموقوف على ابن عباس له حكم الرفع، له حكم الرفع. وقوله كلها على الإسلام، المقصود به الإسلام العام، الإسلام العام، ألا وهو التوحيد، مقصود به التوحيد، أنهم كلهم كانوا على التوحيد، لا الإسلام الخاص الذي يراد به شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والقرن اسم للجيل من الناس، اسم للجيل من الناس يسمى قرن، يكون ما يقارب من 100 عام، وهذا ما تعارف عليه الناس. وعرف أهل الحديث أنهم يعدون ثلاثة من الأجداد قرن، يعدون ثلاثة من الأجداد بقرن. فأول شرك وقع في الناس وقع في قوم نوح لما عظموا الصالحين الذين ماتوا، فقالوا ننصب لهم تماثيل حتى نتذكرهم ونعبد الله عز وجل كما يعبدون، ومضى على ذلك دهر. ثم مات هؤلاء وجاء من بعدهم، فقال لهم الشيطان إنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا يستفاد منه أن الأصل هو التوحيد، لأن القرون العشرة الأولى كانت كلها على التوحيد فطرأ عليها الشرك، لا أن الأصل هو الشرك، الأصل هو التوحيد. الفائدة الثانية التحذير أن أول شرك وقع بسبب المبالغة في إجلال الصالحين، فيحذر من ذلك ويحذر الناس من ذلك الأمر، فلا يغالى في الصالحين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: من هو خاتم النبيين؟ فقال: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. خاتم النبيين أي آخرهم، وهو محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. ثم أورده بالدليل على ذلك، فقال: ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30، كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وغير ذلك كثير. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، أردفه بالسؤال عن الدليل على ذلك، فدلل على ذلك بآية وثلاثة أحاديث. أما الآية فقوله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو آخر النبيين لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وجاء بذلك التصريح في الأحاديث في قوله: إنه سيكون بعدي كذابون 30، كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وانتبه معي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، ولكن أكد هذه العبارة فقال: ولا نبي بعدي، فلا يدع مجالا لأحد أن يتملص من قوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، بقول أو بزحلقة أو غير ذلك، فأكد بعد ذلك بقوله: ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قوله لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وكذلك في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. ويؤخذ من ذلك معرفة كذب من يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وضلال أي طائفة تدعي عند أي أحد مثل هذا الادعاء الكاذب. ثم قال رحمه الله تعالى: بماذا اختص نبينا صلى الله عليه وسلم، بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ فقال: له صلى الله عليه وسلم خصائص، كثيرة قد أفردت بالتصنيف، منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا، ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الآية. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا، فتتبعها من النصوص. أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر المصنف رحمه الله تعالى سبعة أشياء. أول شيء أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصائص قد أفردت بالتصنيف، ومن أجمعها كتاب السيوطي عليه رحمة الله تعالى، كتاب الخصائص الكبرى، وقد ذكر ابن حجر في الفتح عليه رحمة الله تعالى عن أبي سعيد النيسابوري أنها أوصلها إلى الستين، ومن تمعن ربما أخرج أكثر من ذلك. وهذه السبعة التي ذكرها المؤلف من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. الثالث أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، وذكر فيها قوله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للكافة إلى الإنس والجن. هل من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الجن ولم يبعث نبي قبله إلى الجن؟ قوله سبحانه وتعالى: ألم يأتكم رسل من يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل ويا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، فهذا فيه دلالة على أنهم قد أرسل إليهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من خصائصه أنه يرسل إلى عموم الجن، كذلك بعث إلى عموم الإنس صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي جاء عند البخاري ومسلم من حديث جابر من قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر فيها: وبعثت إلى الناس كافة، كذلك نصر بالرعب مسيرة شهر، كذلك جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، كذلك أعطي الشفاعة صلى الله عليه وسلم، ودليله الحديث السابق: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. ثم ذكر رحمه الله تعالى في آخر كلامه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. وانظر معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وآخر المرسلين، وأن شريعته ناسخة لما قبلها. لكن قوله صلى الله عليه وسلم: ما يسمع بي، والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ثم يقول يهودي ونصراني، فهل اليهود والنصارى من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك ما يسمى بأمة البلاغ، فهذه تشمل كل من جاء بعده صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى أمة البلاغ. أما أمة الاستجابة فهم من استجابوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون، هذه تسمى أمة الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ما هي معجزات الأنبياء؟ فقال المعجزات هي أمر خارق للعادة، مقرور بالتحدي، سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا له صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة. ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. بعد أن ذكر المؤلف ما اختص الله عز وجل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات الباهرة، وذكر بعد ذلك ما يكون للأنبياء مما يشاركون فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من خصائصه، ولكنها تكون آيات، ربما تكون آيات له وآيات لغيره من الأنبياء. فقال رحمه الله تعالى عن معجزات الأنبياء، فأجاب أولا بتعريف المعجزة، فقال المعجزة هي أمر خارق للعادة، يعني شيء ليس معتادا، كأن يلقي موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عصاه فتصير حية، أو يضرب بها البحر فينفلق البحر إلى فرقين، عيسى عليه السلام يمثل من الطير كهيئة، يجعل من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله سبحانه وتعالى، هذه أمور خارقة للعادة. كذلك مقرون بالتحدي، هناك أناس يقولون له أنت كذاب، أنت لست رسول، فيؤيده الله عز وجل بهذه المعجزات. بالتحدي سالم عن المعارضة، ما يستطيع أحد أن يأتي بمثل ما أتى به نبي ولا رسول. لكن نقف مع هذا الحد وقفة، فإن كلمة معجزة قد تواردت في كتب العقائد منذ القديم، ولكن هذه اللفظة لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، وإنما جاءت في لسان الشرع بالتعبير عنها بأنها آيات، بأنها بينات، أنها دلائل، تسمى بينات أو تسمى دلائل أو تسمى آيات. أما كلمة معجزة فلن تجدها في الكتاب ولن تجدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كلمة إنما ظهرت في القرن الرابع وما بعده، وإنما أنشأها المعتزلة، كذلك هذا التعريف الذي أورده المصنف عليه رحمه الله تعالى لا يسلم من المعارضة، ربما يصلح أن نقول عن هذا الذي يؤيد الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين أن نقول أنه هي علامات عظيمة، تدل على صدق من يدعي النبوة، أفاده العصيم حفظه الله تعالى. فهذا أولى أن تسمى بهذه التسمية، حتى المصنفون القدامى كانوا يسمونه بذلك، كدلائل النبوة للبيهقي، سماه دلائل النبوة، ما سماها معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها سماها دلائل النبوة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها تنقسم إلى قسمين، حسي أي يدرك بالحس، بالبصر، بالسمع، باللمس، وإما أن تكون معنوية تدرك بالبصيرة، تدرك بالقلب. فالحسية قال كمثل خروج ناقة صالح من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، والمعنوية التي تدرك بالبصيرة أي بالقلب كالقرآن الكريم وهذه معجزة، أعظم معجزة، أعظم آية للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلت لها القلوب وخضعت لها الرقاب، ذلت لها القلوب وخضعت لها الرقاب. وأما معجزات الأنبياء فقد انقرضت، المعجزات الحسية أو الآيات الحسية فقد انقرضت بانقراض أعصارهم، ولم يبقى إلا التصديق بها لأنها صح بها الخبر. وقد بين المؤلف كذلك أنه ما من معجزة لنبي من الأنبياء إلا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل منها من جنسها. مثلا موسى عليه السلام لما ضرب البحر انفرق، انشق له البحر. النبي صلى الله عليه وسلم من آياته الباهرة انشقاق القمر. أيهما أعظم؟ انشقاق القمر، لأنه لا سبيل له، لا سبيل له من أحد من الناس أن يصل إلى القمر فيشقه. أما البحر فربما كان للناس عليه سبيل بردم بعضه أو غير ذلك. فانشقاق القمر أعظم من انشقاق البحر لموسى عليه السلام. كذلك موسى كلمه ربه سبحانه وتعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم كلمه ربه سبحانه وتعالى، ولكن موسى كلمه ربه وهو في الأرض، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرفعه الله عز وجل إليه فكلمه فوق سبع سماوات. فمن هنا، من هذه الجهة، فهي أفضل وأعظم. ويستفاد من ذلك أيضا أن أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم. فإذا أراد الدعاة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فليعلم أن أفضل ما يدعون به هو القرآن والسنة وما يتفرع منهما، وما يتفرع منهما، لأن للقرآن والسنة سلطان على القلوب، سلطان على القلوب. قال ابن عباس، ونسب لابن عباس: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل إعجاز القرآن؟ قال: الدليل، الجواب: الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. قل فأتوا بسورة مثله. فلم يفعلوا ولم يروموا، ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون. ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه، فقال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، إنما الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات، وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما سبق من سؤال أن أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، أردفه بسؤال: ما دليل إعجاز القرآن؟ فأجاب رحمه الله تعالى على أدلة إعجاز القرآن من وجوه عديدة، من وجوه عديدة. وهذا المبحث، مبحث إعجاز القرآن، إنما تجده باستفاضة في علوم القرآن، في علوم القرآن، وهو أليق وألسق وأحرى بباب العقائد من كتب علوم القرآن. لماذا؟ لأنه يتعلق بالإيمان بالكتب، ومنها القرآن الكريم، وكذلك يتعلق بالإيمان بالرسل، لأن أعظم آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، فيتعلق بالعقائد من بابين: من باب الإيمان بالكتب كذلك من باب الإيمان بالرسل. فقال هنا المؤلف رحمه الله تعالى أن من إعجاز القرآن أن الله عز وجل تحدى به قريشا وهم أهل الفصاحة والبيان والبلاغة، وكانوا يتبارون بالكلام، وكانوا ينشدون الأشعار ويقيمون لها الأسواق، فهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان. تحدى الله عز وجل هؤلاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا عن ذلك. بل انظر معي إلى تحدي القرآن لهؤلاء عندما يقول الله عز وجل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لا يقول مثل هذا الكلام إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يقول هذا الكلام إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن هذا نفي على التأبيد. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أي في المستقبل، وهم ما استطاعوا أن يعارضوا القرآن ولو بأقصر صورة من صور القرآن الكريم. هذا دليل على إعجاز القرآن، وهم الذين كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هو ساحر وهو شاعر وهو كذاب وهو مجنون، فلما لم تأتوا مثل هذا القرآن وحروفه وكلماته من جنس ما تتكلمون به؟ فتوفرت الدواعي وما استطاعوا أن يعارضوا القرآن، فهذا دليل واضح على أنه ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام رب العالمين. بل انظر معي إلى هذا التحدي العظيم عندما يقول الله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الجن والإنس كلهم لو اجتمعوا على هذا الأمر، وهذه أمور كلها يعني مستحيلة أن يجتمع الإنس والجن وأن يكون اجتماعهم على أمر واحد، وما يستطيع ولو اجتمعوا، ولو فرضنا أن ذلك حدث وأن هذا وقع، ما استطاعوا أن يعارضوا القرآن لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقرآن معجز في ألفاظه وأسلوبه، معجز في أخباره، القرآن معجز في أوامره ونواهيه، كيف وقد قال الوليد ابن المغيرة وهو من ألد أعداء المسلمين عندما يسمع القرآن فيقول إن له لحلاوة وإن لعليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. هذا كلام الأعداء في القرآن الكريم. ويستفاد من ذلك أنه ينبغي على طلاب العلم أنهم يولوا هذا الأمر اهتماما عظيما، أن ينظروا في المصنفات التي صنفت في وجوه إعجاز القرآن الكريم، وأن يتمكنوا من الأدوات التي توصلهم إلى ذلك من علوم اللغة والبلاغة ونحو ذلك، حتى يتسنى لهم أن يتذوقوا حلاوة القرآن وأن يقفوا على وجوه إعجازه. فهذا باب عظيم من أبواب الإيمان والدعوة إلى الله. قال رحمه الله تعالى ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال الله تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إلى غير ذلك من الآيات. بعدما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الركن الرابع من أركان الإيمان أردفه بالكلام عن الركن الخامس من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان باليوم الآخر، فصدره بسؤال عن دليل الإيمان باليوم الآخر، وكان حريا به رحمه الله تعالى أن يقدم قبل ذلك تعريفا لليوم الآخر ثم يذكر بعد ذلك الدليل على الإيمان باليوم الآخر. فاليوم الآخر قد جاء في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية بأن عرفه بأنه اسم جامع لما يكون لما بعد الموت، اسم جامع لما يكون لما بعد الموت، هذا كله يسمى ويدخل في الإيمان باليوم الآخر. فقد أورد المصنف رحمه الله تعالى أدلة من الكتاب الكريم على تحقق مجيء اليوم الآخر، ولم يذكر هنا أدلة من السنة، إنما ذكر أدلة من الكتاب. فقد ذكر قوله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار، أولئك مأواهم النار. فهؤلاء لما كذبوا بلقاء الله عز وجل كان جزاؤهم دخول النار، نسأل الله العافية. كذلك قال الله عز وجل: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فهذا تأكيد للكلام، هذا تأكيد للكلام. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، أي لا شك في وقوعها. ولم يذكر المصنف هنا أدلة من السنة، وإنما بسط ذكر الأدلة من السنة في شرحه رحمه الله تعالى في كتابه على السلم، على سلم الوصول، أنه بسط هناك في شرحها أدلة السنة. بسط طبعا هذه الأدلة في كتابه معالي القبول على سلم الوصول. وأدلة الكتاب على إثبات الميعاد واليوم الآخر أدلة كثيرة متناثرة في كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن العرب أكثرهم دهريون، ما كانوا يعتقدون وما كانوا يؤمنون بالبعث ولا باليوم الآخر، فأكثرهم كان على هذا الحال، ولذا كثرت أدلة الإيمان باليوم الآخر، وعلقها ربنا سبحانه وتعالى بالإيمان به تحقيقا لأهميتها ولإيقاع هذا الخبر في صدور هؤلاء. ثم قال رحمه الله تعالى: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ بعد أن ذكر الأدلة على الإيمان باليوم الآخر، ذكر هنا ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه، فأجاب فقال: معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، والعمل بموجب ذلك، ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر، نشر الصحف ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا السؤال، وهو: ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ فأجاب بأنه معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، والعمل بموجب ذلك، أي الإيمان بالبعث في يوم عظيم، يوم القيامة، فيجازي الله عز وجل العبادة من كان محسنا بالجنة، ومن كان محسنا بدخول الجنة، ومن كان مسيئا بدخول النار، نسأل الله العافية. وأما ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، يدخل فيه أولا الإيمان بأشراط الساعة، كل ما أخبر ما جاء في الكتاب أو في السنة الصحيحة من أشراط الساعة، علامات الساعة، يدخل في الإيمان باليوم الآخر. كذلك يدخل فيه الإيمان بالحياة البرزخية، ما يكون من بعد الموت ودخول القبر وسؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه، هذا كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. ثالثا يدخل فيه الإيمان بمواقف القيامة، أي ما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك منذ النفخ في الصور وحتى يدخل العباد بعضهم من الجنة وبعضهم إلى النار، كل هذا يدخل في الإيمان بمواقف القيامة. ويدخل فيه رابعا الإيمان بالجنة وما فيها من نعيم، وكذلك الإيمان بالنار وما فيها من عذاب، نسأل الله العافية. ثم قال رحمه الله تعالى: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ فأجاب مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله عز وجل بها، التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة الآية. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها الآيات. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وذكر أماراتها، وزاد في رواية: في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى. وتلا الآية السابقة. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا السؤال عن الموعد المحدد المؤقت لقيام الساعة وحساب الله عز وجل لعباده على أعمالهم، فقال: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ فأجاب رحمه الله تعالى أن علم الساعة أي وقت وقوعها من مفاتيح الغيب. مفاتيح الغيب أو مفاتح الغيب يعني مجموعها، وهذه مجاميع الغيب هذه عند ربنا سبحانه وتعالى، اختص بها نفسه ولم يطلع عليها أحد، فقال رحمه الله تعالى: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله عز وجل تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة. هذه مفاتيح الغيب الخمسة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه استأثر الله عز وجل بعلمها. كذلك أورد قول الحق سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. كذلك حديث جبريل عليه السلام لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى ذكر أماراتها وإلى ذكر علاماتها. فانتقل صلى الله عليه وسلم إلى ذكر أماراتها وإلى ذكر علاماتها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: في خمس لا يعلمهن إلا الله. وما طواه الله عز وجل عنا من المؤقتات إنما هو لتعظيم شأنها. في هناك أشياء طوى الله عز وجل عنا علمها، عن تحديد وقتها، وتعيين وقتها. وهذا الإخفاء وهذا الطي منه سبحانه وتعالى تعظيما لها. فهناك ما طواه الله عز وجل عنا ما يكون في اليوم وما يكون في الأسبوع وما يكون في الشهر وما يكون في السنة وما يكون في عمر الدنيا كلها. فطوى الله عز وجل عنا علم الساعة، تحديد الساعة التي يجاب فيها الدعاء، بالليل. أما في الأسبوع فطوى الله عز وجل عنا تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة. وأما في الشهر فطوى الله عز وجل عنا علم ليلة، تحديد ليلة القدر. وأما في السنة فطوى الله عز وجل عنا تحديد الليلة التي ينزل فيها الوباء. فقد جاء عند مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العام ليلة ينزل فيها الوباء. وهذه غير محددة. وأما ما كان ما طوى الله عز وجل عنا في عمر الدنيا كلها فهو وقت الساعة وقيام الناس وبعثهم ونشورهم وحسابهم. قال المؤلف: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ قال: مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية. وقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق الآيات. وقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآيات. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الآيات وغيرها. لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا سبيل إلى معرفة وقت الساعة تحديدا، وأن هذا مما استأثر الله عز وجل به، أورده بسؤال عن أماراتها، عن علامات الساعة. الأمارات يعني علامات التي تدل على قرب وقوع الساعة، فذكر قوله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. وإتيان الملائكة قبل إتيان رب العالمين سبحانه وتعالى ومجيئه للفصل بين العباد، أو يأتي ربك أي يأتي ربنا سبحانه وتعالى فيفصل بين العباد، أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال العلماء رحمه الله تعالى: من علامات الساعة التي لا تقبل التوبة بعدها خروج الشمس من مغربها. عندما تطلع الشمس من المغرب لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، أنه في من علامات الساعة الكبرى خروج الدابة. وما صح فيها من أحاديث ومفهوم من الآيات أنها دابة تخرج من الأرض. والأمر الثاني أنها تكلم الناس بلسانهم فيفهمون خطابها، وقوله عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، وهي من علامات الساعة الكبرى. كذلك: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. إما أنه الدخان الذي فسره بعضهم بأنه ما رآه أهل مكة في سنتهم التي جاءت عليهم سنة عجفاء، حتى أنهم رأوا دخانا ما بين السماء والأرض، أو أن الدخان المقصود به هو ما يحطم الكفار عند ورودهم النار، والعياذ بالله، أو أنه ما يكون قبيل الساعة، كذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة. المقصود بالزلزلة ليس الزلزلة في بعض نواحي الأرض، أما المقصود بها هنا إذا زلزلت الأرض زلزالها الذي يعم جميع الأرض، فهذا هو المقصود هنا. ثم قال رحمه الله تعالى: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ فقال: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، وأحاديث الدابة، وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم، وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وأحاديث الدخان، وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وأحاديث النار التي تظهر، وأحاديث الخسوف وغيرها من الأحاديث. بعد أن ذكر المصنف ما ورد من علامات الساعة في الكتاب، أردفه بما ورد من علامات الساعة وآياتها في السنة، لأن السنة صنو القرآن في إثبات الأحكام، فقال: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، وكذلك أحاديث الدابة، وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم. الدجال تقدم الكلام، والملاحم مقصود بها ما يقع من قتال بين المسلمين وغيرهم من الأمم في آخر الزمن، هذا يسمى الملاحم. وأحاديث نزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، وأحاديث الدخان، وأحاديث الريح مقصود بها الريح التي تأتي في آخر الزمان فتقبض أرواح المؤمنين ويبقى شرار الخلق والعياذ بالله، وهم الذين تقوم عليهم الساعة، وأحاديث النار التي تظهر، التي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تخرج من قعر عدن عدن والبلد البلد المعروفة في اليمن تخرج منها النار وهي آخر علامات الساعة، آخر علامات الساعة تخرج هذه النار من قعر عدن، فتحشر الناس وتسوق الناس إلى محشرهم إلى أرض الشام، تسوقهم جميعا إلى أرض الشام، والمقصود به إلى محشرهم أي إلى أرض محشرهم في الدنيا، أرض محشرهم في الدنيا، فإنها تجمعهم هناك فينفخ في الصور فيموتون، فينفخ في الصور فيموتون. قال وحديث النار التي تظهر وحديث الخسوف وغيرها، كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هناك ثلاثة خسوفات، خسوف بالمشرق وخسوف بالمغرب وخسوف في جزيرة العرب، هذا كله من علامات الساعة الكبرى. كذلك قال هنا رحمه الله تعالى ما دليل الإيمان، ما دليل الإيمان بالموت؟ قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وغير ذلك من الآيات وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد وليس فيه شك ولا تردد ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون، ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان إن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا، قال الله تعالى كل يجري لأجل مسمى، وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ذكر هنا المؤلف مبحثا يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهو ما الدليل، ما دليل الإيمان بالموت، ما دليل الإيمان بالموت. والمقصود من كلام المؤلف هنا رحمه الله تعالى ويستفاد منه من سياق هذه الأدلة أمورا، الأول الإيمان بتحتمه، الإيمان بتحتم الموت، فإن الله عز وجل قال إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. الأمر الثاني أن للموت وقت محدد، أن للموت وقت محدد أجله وقدره رب العالمين سبحانه وتعالى، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الأمر الثالث لا علم لأحد، لا علم لأحد بوقت وفاته أبدا، بوقت وفاته أبدا بهذا الوقت الذي ضربه الله عز وجل، قال عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الأمر الرابع وهو كالفائدة مما سبق، وهو الاستعداد لهذا اليوم، إذا كنت تعلم أن هذا أجل محتم وأن الله عز وجل قدره فلا بد أن تستعد له. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه أي كل شيء مما كتب الله عز وجل عليه الهلاك، أما ما خلقه الله عز وجل للبقاء كالجنة والنار والكرسي والعرش فلا يدخل في عموم هذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه. وختم كلامه بأن من مات أو قتل بأي سبب كان كل ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا، لم ينقص منه شيئا، فمن مات بحادث أو مات بأي شيء عارض بمرض أو غير ذلك، أو قتله شخص أو تعدى عليه أحد أو سقط من علو أو وقع له حادث كل ذلك بأجله، وإنه لم يتقدم عما كتبه الله عز وجل له لحظة واحدة، قال الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فلا يقل أحد أن هذا الذي قتله قطع عليه أجله، قطع عليه أجله، فهذا قول المبتدعة من المعتزلة. أما ما جاء في الكتاب والسنة وعقيدة أهل السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة أن من قتل أو تردى من جبل أو وقع له حادث أو مات بأي سبب من الأسباب فهو ميت بأجله، ميت بأجله، ولم يتقدم عما كتبه الله عز وجل له لحظة واحدة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أيها الإخوة الأعزاء، هذا ما آخر ما وصلنا إليه في هذا الدرس المبارك. نسأله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستعدون لنزول الموت بهم، فإن الموت منا قريب، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، ومن مات قامت قيامته، ومن مات قامت قيامته. كل الناس يعلمون ذلك أنهم ميتون، ولكن قل من يستعد للموت، فلا يستعد للموت إلا عباد الله المخلصون، فكونوا منهم. نسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، ونجعل ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم ربكم عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.